بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والثمن إن كان فمن ثمانية، أي إذا كان في المسألة ثمن فأصل المسألة يكون من ثمانية، وكذلك لو كان في المسألة ثمن مع نصف فأصل المسألة أيضا من ثمانية. مثال ذلك: لو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة تأخذ الثمن والابن يأخذ الباقي، أصل المسألة من ثمانية. أو كان معها نصف أو كان مع الثمانية نصف، مثل لو هلك هالك عن زوجة وبنت، زوجة الثمن والبنت أخذ النصف، فأصل المسألة من ثمانية. لذلك قال رحمه الله: والثمن إن كان، يعني وجد في المسألة ثمن، فأصل المسألة فمن ثمانية. قال: فهذه هي الأصول الثانية، أي التي لا تعود. ثم بعد ذلك إذا وضعت أصول المسائل ذكر بعد ذلك كيف تقسم وكيف تصحح. فهذه الأصول لا يدخل فيها العول، ثم مسلك التصحيح، يعني إذا كان فيه انكسار بين السهام وبين الرؤوس كما سيأتي، مثل لو كانت السهام ثلاثة والرؤوس أربعة نصحح أصل المسألة، فنضرب الأربعة في أصل المسألة. لذلك قال: ثم مسلك التصحيح فيها، واقسمي، أي اقسم السهام على الرؤوس. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.